توفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها. فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ فقلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا الحديث شيخنا الألباني، شيخنا صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1880. الأثر نعم نعم الأثر هذا صحيح، وذكر الذهبي أنه عرضه على شيخ الإسلام تيمية فسكت يعني واستغربه. بارك الله فيك. قال لأن عامة يعني أهل العلم على أن التي ليست في الحجر يعني تحرم أيضا، لأن قوله حجوركم يعني أن هذا لا مفهوم له، كونه ورد عن علي وصح ذلك عنه فالظاهر أنه له مفهوم عنده، فالله أعلم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ما ضابط الحجر بارك الله فيك؟ يعني أنها تعيش معه متربية معه في بيته. بارك الله فيكم. يعني شيخنا هذا اجتهاده أو يمكن أن يعطى له حكم الرفع بارك الله فيك؟ يعني هذه فهم طبعا للآية، فإذا جاء فهم آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو أحد ممن هو أعلى قدما وأرسخ علما من علي كأبي بكر وعمر وعثمان قدمنا قولهم، وإلا فقوله مع أنه من الخلفاء الراشدين لا شك أن له اعتبار ما لم يأتي دليل صريح واضح يبين معنى الآية على خلاف ما قال. جزاكم الله خير. يا أبي لو كانت مثلا مع جدتها فهي قد تزوره، فهل تعد قد تكون مع جدتها فهي تزوره يعني فهي قد تزوره، فهل تعد في هذه الحالة في حجري أم لا؟ الله أعلم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وإسناده قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على الشرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. شيخ عبد الحبيب، هل النظر إلى فرج المرأة الأجنبية بشهوة يعد من الزنا؟ العين تزني وزناها النظر، في أقل من ذلك زنا. لكن الزنا الذي يأخذ أحكام الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لكن لو أعدت الكلام الأخير، وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه، لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. أكمل شيخنا؟ نعم أكمل، لكن أنا في نفس يعني من حكاية الإجماع هذا شيء، لأن الخلفاء الأربعة على أنه إذا أرخى الستر فلها حكم المدخول بها وله المهر ولها المهر كاملا، هذا يشككني في هذا الإجماع المذكور الذي ذكره الطبري، أحتاج الأمر إلى بحث أكثر. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وهل يجوز للأب أن ينظر إلى فرج ابنته الصغيرة ليزيل عنها الأذى من غائط ونحوه رحمة وليس الشهوة؟ وهل هو للحاجة فقط؟ وفي أي سن يحرم عليه النظر إلى فرجها؟ بارك الله فيكم. يعني الفرج الصغير لا سيما إذا كان لا يحدث شهوة وليس بشهوة، سواء كان من الأم أو من الأب، فالأمر أتصور أنه يعني فيه سعة. ويروى عن الحسن أنه امتطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس عليه وأخرج ذكره أو وضع ذكره في صرة النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيها. ويروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قبل زبيب الحسن ذكره، فالصغير من سبيل المداعبة الظاهر أن أمره أخف، ولذلك فرق بين المرأة إذا يعني مسحت أو غسلت لصغيرها وبين أن تمسك ذكر زوجها من حيث الحكم في نقض الوضوء وغيره، فالله أعلم. نعم، جزاكم الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك أو يحترز بذلك شيخنا؟ نعم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الآية. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات. وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم، ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور؟ ومن الناس من يحكيه إجماع وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج. وكذا في ملك اليمين. نكتفي بهذا، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.